السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مبدأ جديد من مبادئ القرآن. في معلش مشكلة في الصوت، حد ينبهنا مبكرا عشان يعني في بعض المرات كده حصل مشكلة في الصوت ومعرفناش. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة عن مبدأ قرآني متعلق بالإنسان، قول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكرة الجدل، والحقيقة الجدل احنا محتاجين نتكلم عنه في توقيت زي اللي احنا فيه، بعد ما يعني شايفين ناس كتير جدا بيتكلموا برضو في كل ما تحصل حاجة. الحقيقة كل ما يحدث شيء من الأحداث، سواء حاجة زي الأخيرة كده بتاعت وفاة نوال السعداوي، أو أي نوع من أنواع الوفيات، أو أي حاجة. الحقيقة مؤخرا وجود وسائل التواصل ووجود وسائل الكلام بتخلي كل الناس بتظهر عليهم على طول حتة الجدل دي ويتفننوا فيها. ولكن في الأمور دي تحديدا يعني الواحد بيستغرب شوية، يعني في احيانا حاجات الواحد ممكن يتصور او يعني كان يتوقع ان ما يحصلش فيها جدل. يعني حاجة واضحة زي الشمس، كان النموذج اللي بنتكلم عنه مثلا مؤخرا، حد يعني بيتعدى على مقام الله عز وجل، بيسب دينه، بيسب شريعته، بيتهمها بالنقصان، يعني مش عايز اذكر المقولات. فتلاقي برضو تجد انت تتوقع ان ما يحصلش جدل في حاجه واضحه زي دي، حد بينكر اصلا وجود جنه او نار، لا بس لا هو له جنه. يعني بغض النظر عن المآلات الاخرويه اصلا وافتعال امر مش حقيقي، يعني افتراض ان المشكله كلها ان الناس بتتكلم على مآل اخروي وده مش حقيقي بالمناسبه، لكن حقيقي الواضح جدا ان في انسان مجادل في الله عز وجل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ضرب امثال كتير في القران للمجادلين في الله وهم يجادلون في الله، او الذي يثني عطفه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق. لو مش اللي بيسب الدين ويسب الشريعه وينتقص من قدر المولى جل وعلا ينطبق عليه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يبقى مين؟ يعني لو مش نموذج زي اللي بنتكلم عنه ده ما بيظهرش عليه هذا الامر، طب مين بقى؟ يعني الايات دي نازله في ايه، وايه النماذج اللي ممكن تكون موجوده مثل هذه الايات تنطبق عليها؟ فالواحد كل مره بيظن لا الموضوع مش هيبقى فيه جدال المره دي، او الموضوع هيبقى معدي حاجه واضحه زي الشمس، ومع ذلك بيلاقي برضو كل مره كان ده مصداق فعلا لهذا الواقع او هذه الحقيقه القرانيه الواضحه، إن الإنسان أكثر شيء جدلا. دي طبيعة إنسانية، ودي يعني حقيقة تقريبا مفيش أي استثناء ليها. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مواطن عديدة في كتابه الكريم، ونماذج متعددة وكثيرة جدا، كل حاجة كل نموذج بيمر علينا بيؤكد هذه الحقيقة. لازم كل شيء هنلاقي فيه جدل، لازم كل شيء هنلاقي الناس تختلف عليه، ويحدث فيه المراء، ويحدث فيه الإشكالات والأخذ والرد مهما كان واضح، لأن للأسف هي دي حقيقة الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المراء والجدال والخصومة بالباطل، ومهما كانت الأمور واضحة. يعني مثلا نموذج بني إسرائيل في القرآن، نبيهم اللي شافوا مع المعجزات كلها بيقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. سهلة هي، واضحة يا خالص: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. يكون الرد مباشرة: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله. يعني حاجة الواحد يستعيد، أنت يعني إزاي بعد الوضوح ده وبعد سيدنا موسى وكل اللي شفتوه معاه وتقولوا له: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنتوا بتقولوا إيه؟ ويبدأ جدل من نوع تاني. طب هو خلاص قال لك بقرة، بقرة منكرة، لا يعني تعريف لها ولا شروط لها، ومع ذلك يبدأوا برضو: إن ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه عليها. ليه كل ده؟ هتلاقي ربنا يقولها لك في الآخر: فذبحوها وما كادوا يفعلون. هو مش عايز، بسبب إيه؟ بسبب الجدل، بسبب حب الإنسان للمراء، حب الإنسان التصعيب على نفسه والجدال بغير بغير اللزوم اصلا. فكره اللي كانوا دايما بيقولوها احيانا يعني كاستهزاء، يعني يقول لك لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي. الحقيقه مش طبعا هي بتجيش بالطريقه دي. كان اعتقد في فيلم من افلام عادل امام في التسعينات ان يطلع كده لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، بيتخم صوته كده كالعاده. والحقيقه الموضوع مش ده المطلب، هي الفكره بس الجدال بايه؟ يعني الجدال احيانا بيكون مش مذموم في القران. ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي احسن. ممكن في مواطن يكون فيه جدال بالتي هي احسن، وربنا سبحانه وتعالى يامرنا بهذا النوع من الجدال مع ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وتلاقي في كلام ممكن يقر فيه الجدل. لكن الفكره الجدال بالباطل هو ده اللي مذموم، الجدال بغير علم. زي ما انا ضربت النموذج اللي في سوره الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، شوف الوصف القراني الدقيق، ثاني عطفه ليه؟ ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. يقول لك هنا ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المبالغه في الظلم، ليه؟ ما هو كان ممكن الايه وان الله ليس بظالم للعبيد، وايه؟ يعني نفي يعني ممكن اصل واحد يقول لك ايه؟ ليس بظلام، معاذ الله طبعا ان يقتضي ذلك، بس لغويا يقول لك ما هو نفى المبالغه في الظلم لكن ليس اصل الظلم. ليه هنا نفي المبالغه في الظلم؟ قال لك لان عقوبه المجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من شدتها يوم القيامه ومن فظاعه هذا المآل والمصير لهذا الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بتلاقي بسبب ده ان هو بعض الناس هو ايه اللي عمله عشان كل ده؟ يعني لو لا يعلمون حقيقة الجرم الذي اقترفه قد يظن أن هناك مبالغة في العقوب. فنفى الله عز وجل عن نفسه المبالغة في الظلم، قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، للدلالة على شدة العقوبة التي ستحل بهذا الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالنهاردة بقى فيه نوع من أنواع الاستخفاف بالجدال بالباطل، يعني عادي ما يقول اللي هو عايزه ويتكلم اللي هو عايزه. أيوة يقول اللي هو عايزه، بس يعني ساعة بقى ما يجي يدفع ثمن اللي قاله ده من بغض المؤمنين له ومن فرح المؤمنين بهلاكه. السلف رحمهم الله كانوا يفرحون بهلاك المجرمين والفاجرين والظالمين، وكانوا يسجدون لله شكرا على هذا. واحد يقول لك بيحبوا يسطحوا المسألة، يقول لك شتمتهم في موتها كأنهم مش هيموتوا. لا مش دي، وإن كان ممكن بعض الأشياء بنفسها يعني نفس الشيء يحدث يبقى أثره على المؤمن حاجة وأثره على المجرم حاجة تانية وأثره على الكافر حاجة تانية وأثره على الملحد حاجة تانية. ليه؟ نفس الشيء اللي هو نفس، مش ربنا قال ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليميز الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب. نفس الشيء حصل، نفس الحاجة، لكن تبقى على المؤمنين تمحيص وابتلاء لرفعة الدرجات، وعلى المجرمين انتقام نفس الحاجة. لكن هو برضو الموضوع مش بالتسطيح ده، هي القضية مش قضية شماتة في الموت، القضية قضية ان في انسان محارب، انسان صد عن سبيل الله عز وجل، انسان يضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. كم من اناس ضلوا بسبب كلام من هؤلاء وافساد وانتقاص من الشرع واستخفاف بنصوص الوحي، وحي ربنا سبحانه وتعالى. لسه سمعنا لها النموذج دي عليها من الله ما تستحق، سمعنا لها كلمة يقول لك ايه بتقول فيها، يعني مفيش حاجة اسمها نصوص، النصوص دي حاجة ممكن تتغير، احنا نتغير فيها براحتنا، وهو ده تجديد الخطاب الديني. الحقيقة كويس، انا تعجبني الصراحة، يعني فكرة الصراحة انها تتكلم بهذه الطريقة، بس في النهاية ايه؟ ده صد عن سبيل الله، ده اعتداء على شرع الله عز وجل. لو الانسان ما عندوش الغيرة والغضب لله سبحانه وتعالى، طب يبقى ده اصل من اصول الايمان. اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام قال اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، وفي رواية والغضب لله، انك تغضب لله عز وجل. ونماذج القرآن، نموذج مثلا سيدنا موسى في القرآن، فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. ليه راجع غضبان اسف؟ ليه؟ لله سبحانه وتعالى، انهم اتخذوا العجل من بعد. فكرة ان النماذج اللي في القرآن للغضب لله عز وجل والغير على حرمات الله، دي كله نلغيه؟ يعني نقول لا ده مش نافع، ما مش عاجبنا؟ ما ينفعش يا اخوانا. يعني ببساطة شديدة جدا القضية قضية غير على حرمات الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال إن المؤمن يغار، يغار على إيه؟ هتلاقي سياق الحديث والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فغيرة هنا على حرمات الله عز وجل، الغيرة على حرمات الله، ومن أشد انتهاك حرمات الله فكرة الجدل في الله عز وجل. لكن مش مطلق الجدل محرم، الجدل أصلا معناه يعني الحوار واتقان الاجابه ووضع الاسئله، يقول لك فيه تعريفات كتيره، ويوم القيامه يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الجدل في القران مذكور كثيرا جدا، وزي ما قلت لكم في جدل مش مذموم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر بس ضوابطه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، يعني حتى الذين ظلموا لا ما تجادلهم. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، سوره العنكبوت. يبقى البدايه ممكن تكون جدال بالتي هي احسن وتحريم الجدال مع الذين ظلموا منهم واكتفاء بالقول لهم امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد، ده خلاص هنا الجدال يقف. ليه؟ لان ده ناس مش هيلتزموا بضوابط الجدال. وسيدنا نوح جادل قومه حتى لدرجه انهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين. يبقى الجدل العادي يعني ممكن يكون حرام في مواضع زي الحج مثلا، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال العادي ممنوع في الحج يعني، لكن الطبيعي الجدال مطلقا مش مذموم. انما لو هو بقى في لحظه وصل لمرحله المراء، هتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. المراء هنا الجدال الذي لا طائل من ورائه، الجدال بالباطل، الجدال وخلاص كده. لذلك هتلاقي بقى دايما الذم بقى اللي بيجادل في ايات الله، ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص، الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون، الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، بغير علم، بغير سلطان، كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ده نوع من انواع الكبر، الجدال بغير حق والجدال بالباطل. ولذلك ربنا بيقول كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهتلاقي وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ده الجدل في آيات الله، الجدل بالباطل. ومن الناس ما يجادل بها في غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، سورة لقمان، وجاد برضه في سورة الحج. لذلك زي ما بقول لحضراتكم الجدل احيانا ممكن ربنا مثلا يقول للنبي وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعمل، ممكن يكون الانصراف عن الجدل هو الحل احيانا، مش كل حاجه الجدل فيها هيجيب نتيجه. زي ما بقول لحضراتكم لو الجدل بغير طائل هيصل الى درجه المراء، لو الجدل بغير علم، لو الجدل بغير كتاب منير من الله عز وجل هتلاقي الوعيد زي اللي قلنا عليه في سوره الحج. وهتلاقي برضو في ناس بتجادل تابعين، هتلاقي الخطاب أخف شوية في سورة الحج عنهم، يعني هتلاقي مثلا الآية اللي بعدها ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. خلي بالك الآية الأولانية كانت إيه؟ ثاني عطف ليضل، ده المضل، التاني ده التابع. يعني في سورة الحج جاب نوعين من أنواع المجادلين، النوع الأول ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بمقدمات يدك وأن الله ليس بظلام العبيد. ده النوع الشديد اللي بيؤلف أو اللي نقدر نقول اللي هو بيقود في مسألة الضلال. لكن النوع الثاني أخف شوية، فتلاقي ربنا بيعظه بعدها، هتلاقي ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، شياطين الإنس والجن بقى، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سعير. ربنا رهبه بس الخطاب مش بنفس الشدة اللي كانت في النوع الأول. ليه؟ لأن ده التابع، ده التابع اللي هو النوع الثاني، معذرة الآيات دي قبل دي. لكن النوع الثاني كان الخطاب فيه نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك مما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليه بيتقال كده؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم النوعين مختلفين، في المجادل المتبوع وفي التابع. التابع ده ممكن تعظه وممكن تاخد بيه لانه تابع، هو مقلد يقول كتير برضو دلوقتي بالمناسبه، لكن لا، الفكره الاساسيه ان انت تحاول ان انت تشوف يعني النوع ايه وتتعامل معاه على اي اساس، واي انواع الجدل متاح او مباح، واي انواع الجدل مذموم، واي انواع الجدل منهي عنه. وزي ما قلت لكم شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ممكن الطاعه في الجدل ده تكون والعياذ بالله شرك. وشوف الكلمه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، ده اولياء الشيطان بيؤتوا جدلا، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ده. لكن باكد مش كل الجدل، مش كل الجدل مذموم. ده في سوره في القران اسمها المجادله او المجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في حوار حصل، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وإن الله سميع بصير. يعني المرأة اللي هي خولة بنت ثعلبة اللي جت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أوس بن الصامت زوجها، لما ظهر الاظهار بقى لها انت عليك ظهر امي وتشتكي الى الله عز وجل ما صنع بها زوجها، فحصل تراجع في او مراجعات وحوار بينها وبين النبي، وربنا بيقول انه سمع هذا الجدال، ما انكرش الجدال ده، لان مش كل انواع الجدال ما فيش كلمه اللي هي لا تجادل ولا تناقش، دي استهبال يعني. لكن الحقيقه الاساسيه ان ممكن يبقى في انواع من الجدل فعلا تكون الجدل بغير حق، الجدل بغير علم، الجدل في ايات الله عز وجل. ولذلك ربنا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، للتعريف بهذه الصفة والتحذير من المذموم منها، التحذير. وربنا يقولها في السياق إيه؟ أول الآية ربنا بيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. كل الأمثال وكل التوضيح في القرآن يعني بكل أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا، لكن للأسف الإنسان مطلقا وخصوصا الكافر دايما كان يظهر منه الجدل بغير الحق، والإنسان اللي هو أكثر مراء وأكثر خصومة ولا ينيب إلى حق ولا ينزجر لموعظة، ده النوع المذموم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مهما كانت الأمثال زي ما قلت لكم نماذج واضحة جدا، تبقى قلت خلاص لا فيش المرة دي، يطلع لك حاجات برضو يطلعوها لك تلاقي فيه جدل برضو في الموضوع مهما كان واضح. يعني كتبت من يومين، طب لو كان إبليس يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش عليه إن هو من المنظرين وقدر عليه عز وجل الهلاك في الدنيا وعرفنا انه هلك، انا يعني اتصور بالوضع الحالي من الجدل في كل شيء، لا يا جماعه ما تقولوش عليه كده، ما تقولش على نفسك كده ابليس انت حد جميل. ممكن تلاقي ناس تقول بالطريقه دي، لان فعلا الواحد مش مصدق يعني، طب ما كل حاجه اتقالت، طب ما يعني نماذج ما كنتش تتصور ابدا ابدا ان حد يجادل فيها، ومع ذلك زي ما ربنا قال ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. في ناس بتجادل عن الناس في الدنيا مهما كانت درجة الجرائم ومهما كانت درجة الاعتداء، زي ما يعني والله الواحد ما كانش مصدق بالذات في الأخيرة دي، هو إيه اللي مفروض تقول أكتر من كده؟ يعني عايزين تقول إيه؟ واحدة ثبت ربنا سبحانه وتعالى وثبت شرعه وثبت كتابه بل كتبه بل كل الأديان ثبتها، وكل الأديان قالت لها متناقضة وذكورية وبرضه لا، ده لسه كانت قالي من يومين ده ربنا هيجعل لها جنة خاصة بيها هي، ليه؟ ليه؟ يعني عشان إيه؟ يعني إيه؟ هو أي حاجة خاصة؟ بتذكر دايما هذه القاعدة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر شيء جدلا. كل إنسان للأسف في جزء من الصفة دي، بس في ناس بتقيدها بالعلم، وفي ناس للأسف الذين يجادلون بغير علم، بغير علم على طول بقى تلاقي إيه، تطلع على طول الكلمات والترهات بأي وسيلة. ليه؟ لأن هذه الصفة للأسف الشديد الناس بي بي بي يعني بيتركوها، ويعني يبدأ يسيب نفسه كده، هو بيحب الجدل فيقعد بقى إيه يجادل والعياذ بالله. فكنت عايز أقف يعني الوقفة دي النهاردة في هذا المبدأ القرآني مع قضية الجدل، والحقيقة الجدل موضوع أكبر من كده في القرآن، لكن يعني أنا مش عايز أطول فنكتفي بهذا القدر، وممكن نبقى نتكلم في مرة تانية عن بعض أنواع الجدل الأخرى وأنواع الجدل المباح. وإن كانت من توصية على هذه القاعدة القرآنية فهي لا تترك نفسك للجدل، ما تقعدش تعرض نفسك على طول لهذه الخصلة اللي انت عندك استعداد ليها. وكان الإنسان زي ما ربنا قال أكثر شيء جدلا، لكن على الأقل لما تلاقي شيء انت لست على علم به، لست على دراية كافية به، بلاش تدخل فيه من هذا المنطلق. انا عارف ان الوسائل دلوقتي كلها بتساعد على الجدل، وفي كلام بيبقى شكله جميل قوي والله يا جماعة، والحرية والرأي كله كلام جميل، بس خاف ان انت تكون من الذين يجادلون بغير علم، من اللي بيوصلوا لمرحلة المراء، لان فيه يعني زي ما نقول كده وكل شويه بتطلع حاجات، يعني دلوقتي مش عارف كلاب هاوس ولا هاوس كلاب ومش عارف ايه، والناس كلها تكتر تتكلم، ده ممكن يكون صحي في حاجات، بس فكره ان انت كل حاجه تدخل تتكلم فيها حتى لو انت مش عارف، حتى لو ما عندكش اثاره من علم، حتى لو انت مجرد انت سمعت كده كلام سطحي جدا وتدخل، للاسف الشديد كده انت استجبت لشهوه موجوده في نفسك وهي شهوه الجدل، وقد تكون على شفا خطر عظيم إن كان جدلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تقف عند حدودك الإنسانية إذا استطعت أن تعرف، وإذا استطعت أن تتعلم عن الشيء ماشي خلاص جادل فيه بالتي هي أحسن وتوصل للحق، لكن مش عارف كده وزي ما بيقولوا كده باللفظ العام بتهبد وخلاص كده، من أخطر ما يكون، خصوصا لما يكون جدل متعلق بشيء من الشرع. أكتفي بهذا القدر، وإلى مبدأ قرآني آخر إن شاء الله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.